الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، حدثنا حبان أو حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف أحد الرواة: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن غنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. مناسبة هذا الباب وهو بيان أنواع شيء من السحر بعد الباب الذي قبله وهو باب ما جاء في السحر ظاهرة، لأنه في الباب الذي قبله بيّن ما جاء من الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله في حكم السحر وحكم الساحر، فتطلعت الأنظار إلى أن يعرف طلبة العلم والناس ما هو السحر وما هي أنواعه حتى يتجنبوه، لأنه لا يكفي أن تقول للناس هذا الشيء حرام أو هذا الشيء شرك وتسكت، بل لا بد أن تبينه وتوضح للناس وتبين أنواعه من أجل أن يحذروه وأن يجتنبوه. ومن ثم تتعين على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس الحق والباطل، أن يبينوا للناس الحق وأدلته وحكمه، وأن يبينوا للناس الباطل وأدلته وأنواعه من أجل أن يأخذوا بالحق على بصيرة وأن يتركوا الباطل على بصيرة، وإلا فإنه إذا لم يبين الحق والباطل للناس التبس على الناس، فظنوا الحق باطلا والباطل حقا. ومن هنا يتعين على الدعاة إن كانوا دعاة بالمعنى الصحيح لا دعاة المدعين، لأن بعض أكثر الدعاة اليوم مدعون ليسوا دعاة، يتعين على الدعاة الحقيقيين وعلى الخطباء المساجد الجمع وعلى المدرسين أن يعتنوا بهذا الأمر، وأن يبينوا للناس أمور عقيدتهم وأمور دينهم، وأن يبينوا ما يضاد الحق من الباطل، ما يضاد التوحيد من الشرك، وما يضاد الطاعات من المعاصي، وما يضاد العبادة الصحيحة من البدع والخرافات، حتى يتجنبوا هذه الأشياء ويعملوا بالحق. أما أن تقول للناس أطيعوا الله، اتقوا الله، احذروا من النار، احذروا الشرك، ولا تبين للناس ما هي الأسباب التي يأخذون بها ويعرفونها، فإنك لم تفعل شيئا، إنك لم تفعل شيئا. لأن كلمة اتقوا الله، أطيعوا الله ورسوله، احذروا من النار، كل يستطيع أن يقولها، العامي يستطيع يرقى المنبر ويصرح على الناس اتقوا الله، احذروا المعاصي، احذروا الشرك، احذروا النار، احذروا كذا، احذروا الربا، احذروا أكل الحرام، يستطيع العامي أن يقول هذا. أما البيان والتوضيح هذا لا يستطيعه إلا أهل العلم. من هنا يجب على أهل العلم أن يهتموا بهذا الأمر وأن يوضحوه للناس وأن يدعو الناس إلى الحق ويبينوه لهم ويحذر الناس من الباطل ويبينوه لهم. هذا هو الدعوة الصحيحة وهذا هو التعليم الصحيح وهذا هو التوجيه السديد. فالذي حمل المصنف رحمه الله على عقد هذا الباب بيان شيء من أنواع السحر بعد قوله فيما سبق باب ما جاء في السحر هو هذا الأمر وهو البيان أنه لا يكفي أن يقول باب ما جاء في السحر ولا يبين للناس أنواع السحر. فهذا من صميم الدعوة ومن أصول الحكمة. هذا هو الذي عليه الأنبياء والمرسلون والعلماء المقتدون بهم. هذه ناحية. والناحية الثانية مما حمل المصنف رحمه الله على عقد هذا الباب وهي ناحية مهمة جدا أن هناك خوارق تجري على أيدي بعض الناس. الخوارق للعادات هي الأمور التي ليست معروفة عند الناس خارجة عن الأسباب المعروفة مثل المشي على الماء طيران في الهواء الإخبار عن الأشياء الغائبة إحضار الشيء البعيد. هذه خوارق للعادات. ما جرت العادة بمثلها وهي تقع على أيدي بعض الناس. فإن جرت على يدي الصالحين فهي كرامات من الله سبحانه وتعالى. والكرامات هذه ثابتة عند أهل السنة والجماعة تجري على يد الصالحين إكراما لهم من الله سبحانه وتعالى. وقد تجري على أيدي الكفرة الفساق والمنافقين فتكون هذه الخوارق شيطانية يفتنون بها الناس ويلبسون بها على الناس. هذا من السحر. إما أنها سحر وإما أنها بسبب استخدام هؤلاء الفساق للشياطين ويخدمهم الشياطين بهذه الأمور التي ليست من مقدور بني آدم. وإما أن لها أسباب خفية ما عرفها الناس حيل يعملونها ما يعرفها كثير من الناس. مثلا إذا أراد أن يدخل في النار بعضهم يدهن نفسه بدهان معروف يدهن به جلده يضاد النار فيدخل في النار يظن الناس انه ولي وانه ما حصل له هذا الا بسبب الولايه والصلاح في حين انه شيطان من عملاء الشياطين ولكنه اتخذ هذه الحيله اللي ما فطن لها الناس حيله خفيه استعملها الناس ما دروا عنها. ولهذا لما ناظر شيخ الاسلام رحمه الله البطائحيه فرقه من الصوفيه تسمى بالبطائحيه او الرفاعيه اتباع الرفاعي ناظرهم امام الناس ليبطل كيده قالوا يتحداك يدخل النار وان تدخلها معنا؟ قال نعم انا على استعداد ادخلها معك لكن بشرط نحضر ماء ونحضر صابون او شيء منظف نغسل جلودنا وداري انهم يستعملون هذا الدهان نغسل جلودنا. فاذا غسلنا جلودنا انا على استعداد لن واثق بالله عز وجل واثق بالله ان الله سينصره نغسل جلودنا ونزيل ما هذه الحيلة التي استعملتموها وأنا على استعداد أدخل معه. فلما رأوا الصدق منه هربوا وانقطعوا أمام الناس وأمام الخليفة. فدل هذا على أن هذه الخوارق قد تكون بسبب السحر قد تكون بسبب استخدام الشياطين قد تكون بسبب استعمال حيل خفية لا يعرفها بعض الناس ويظنون أنها كرامة وأن هؤلاء صالحون في حين أنهم فسقة كفار أو مشركون أو سحرة. فمن أجل التباس الحق للباطل في هذه الخوارق أراد الشيخ أن يعقد هذا الباب ليبين أن هذه الخوارق من السحر وليست من الكرامات، لأن الناس انقسموا في خوارق العادات إلى ثلاثة أقسام. قسم أنكرها بالكلية وقال ما في خوارق للعادات إلا للأنبياء، معجزات ليس فيه إلا المعجزات، ليس هناك كرامات تجري على أيدي الأولياء، وهم معتزلة نفوا الكرامات وقالوا كل الخوارق التي تجري على يد غير الأنبياء فإنها من السحر والشعولة وليست صحيحة. هذا باطل، هذا الكلام باطل. ومن الناس من ظن أن كل الخوارق أنها كرامات وأن كل من تجري على يده فهو ولي وعبد صالح، لذلك سموا الفسقة والمنافقين سموهم أولياء لله وهم لا يصلون ولا يغتسلون من الجنابة ولا يتطهرون من النجاسة فقط لأنها تجري على أيديهم خوارق. قالوا ما جرت هذه الخوارق على أيديهم إلا لأنهم أناس صالحون. كأئمة الصوفية، أئمة الصوفية عندهم شيء كثير من هذه الأمور، فظن هؤلاء الجهال أن كل هذه الخوارق أنها كرامات وأنها ما جرت على أيديهم إلا لصلاحهم، وهذا باطل أيضا. الصنف الثالث الذين فرقوا بين الكرامات وبين خوارق الشيطان، قالوا الكرامات تجري على يد أولياء الله وسببها الصلاح والتقوى، وأما خوارق الشيطان فإنها تجري على يد أعداء الله وسببها الكفر وإطاعة الشياطين، الشرك بالله والسحر وعمل المعاصي. فالفارق في هذا أننا ننظر في حال من تجري على يده هذه الخوارق، فإن كان عبدا صالحا مستقيما فهي كرامات من الله سبحانه وتعالى، وإن كانت تجري على يد عصاة أو مشركين أو منافقين أو كفار فإنها ليست كرامات وإنما هي خوارق شيطانية. الشياطين إذا تقرب لهم بنو آدم بما يحبون أخدموه، يطيرون به في الهواء ويمشون به على الماء ويحضرون له الشيء البعيد ويخبرونه عن الأشياء الغائبة عن بني آدم بسبب فتنتهم وإطاعتهم للشياطين. هذا هو الفارق. والكرامات تجري، ذكر الله في القرآن عن مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كانت مريم معتزلة في مكان تصلي فيه، معتزلة للعبادة منقطعة للعبادة والصلاة، والمحراب المراد به المصلى، المكان الذي يصلى فيه يسمى محرابا مثل محراب داود عليه الصلاة والسلام، تصور المحراب يعني المكان الذي يصلي فيه مثل مكان مريم، مكان تصلي فيه سمى المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، لما طلعت ولا راحت ولا جت، من اللي حضر لك هذا الشيء، ماذا تقول؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يروى أنها توجد عندها فاكهة في الشتاء في الصيف، وتوجد عندها فاكهة في الصيف في الشتاء، وهي ما خرجت ولا راحت ولا دخل عليها أحد، منعزلة مستترة عن الأنظار، ومع هذا يأتيها رزقها من الله سبحانه وتعالى. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. ما قالت هذا بسبب صلاحي ولا بسبب استقامتي إلا بسعود بن عبد الصالح. لا، أولياء الله لا يقولون هذا. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كذلك أصحاب الكهف الذين ناموا في الغار مدة طويلة ومع هذا لم تتغير أجسامهم، بقيت أجسامهم طرية، هذا من الكرامة. ناموا في الغار سنين الله أعلم بها، أو هي 309 سنين الله أعلم. المهم أنهم أن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال طولها المدة، وأجسامهم طرية ما تغيرت لحومهم ولا دماؤهم ولا من الذي. هذا بسبب أن هذه كرامة أجراها الله على أيديهم، إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومثل ما جرى على يد الخضر على القول بأنه ولي مع موسى، قال هل أتبعك على أن تعلمني ما علم، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال في الآخر القصة. فالذي يرى أن الخضر ولي يقول هذه كرامة، والذي يرى أنه نبي يقول هذه معجزات، والصحيح أنه نبي وأن هذه معجزات. فهذه كرامة. أما ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من إلقائه في النار وأن الله جعلها بردا وسلاما، هذا معجزة، لأنه جرى على يد من؟ على يد نبي. وكل ما جرى من الخوارق على يد نبي فهو معجزة، وما جرى من الخوارق على يد عبد صالح فهو كرامة، وما جرى من الخوارق على يد عاص أو فاسق أو كافر أو مشرك فهو خوارق شيطانية. فينبغي التفصيل في هذا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، التفصيل بين خوارق وكرامات الأولياء وخوارق الشياطين والفساق والكفر. والفرق هو النظر في حال من تجري على يده، فإن كان الذي تجري على يده عبد صالح فإن هذه كرامة، وإن كان الذي تجري على يده عاص لله مخالف لأوامر الله فهذه خوارق شيطانية، سحر أو شعوذة أو استخدام للشياطين أو غير ذلك، فلا نسميها كرامة. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا في هذا الموضوع مستقلا، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إذن يتلخص الكلام في الخوارق أو الكلام في الكرامات والخوارق الشيطانية أن الكرامات أولا أن الكرامات تجري على يد الصالحين، والخوارق الشيطانية تجري على يد العصاة والمشركين والمنافقين. ثانيا أن الكرامات سببها الطاعة والاستقامة، وخوارق الشيطان سببها الكفر والمعاصي والفسوق والنفاق. ثالثا أن ولي الله لا يفتخر بهذه الكرامة ولا يتكبر بها، وإنما يشكر الله عليها ويستخدمها في طاعة الله، لا يفتخر بها ولا يتكبر بها ولا يستخدمها في طاعة الله، يستعين بها على طاعة الله. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. ما قالت للناس أنا عندي شيء ما هو عندكم أنا، لكن لما سئلت أنى لك هذا قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أما أولياء الشيطان فإنهم يظهرون هذه الخوارق للناس ويفتخرون بها ويستميلون بها الناس إلى عبادتهم من دون الله عز وجل، ويستعينون بها على الكفر وإضلال الناس. هذه الفروق بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة والمشعوذين والدجالين والصوفية وأشباههم من أولياء الشيطان. عرفناها ثلاثة فروق تقريبا عرفناها. والضابط في هذا هو النظر في حال من جرت على يده. إن كان عبدا صالحا مستقيما فهي كرامات أجراها الله له ليستعين بها على طاعة الله، وإن كانت تجري على يد كفرة أو سحرة أو منافقين فإنها خوارق شيطانية أجراها الله على أيديهم للفتنة والامتحان والاستدراج، استدرجهم الله تعالى بها، فهي استدراج ومحنة. أيضا ما كل الأولياء تجري على أيديهم كرامة، هناك أولياء من المقربين ما جرت على أيديهم كرامة، مثل أبو بكر أبو بكر الصديق وعمر وأجلاء الصحابة وأجلاء التابعين وكثير من الصالحين ما جرى على أيديهم كرامة، أي مو بلازم تجري على يد الكرامة. والله لم يقل إن أولياء الله هم الذين تجري على أيديهم كرامة، بل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. لم يقل إن أولياء الله هم الذين تجري على أيديهم كرامات، لا، كرامات هذه أشياء تابعة يوجدها الله تعالى إما لحجة في الدين وإما لحاجة للمسلمين، إما لحجة في الدين من أجل أن مثل ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية مع البطائحية يريد أن يحتج عليهم، وإما لحاجة للمسلمين كما حصل بعض الصحابة لما ساروا في الدهنة ونفد ما معهم من الماء، نفد ما معهم من الماء لم يبقى معهم ماء لا لهم ولا لدواب، فقام كبيرهم ودعا الله سبحانه وتعالى واستغاث، فجاءت سحابة جاءت وأمطرت عليهم فارتووا منها وأخذوا الماء حملوا الماء وأسقوا بهائمهم ودوابهم. هذا من الكرامة، هذا لحاجة بالمسلمين، هذا لحاجة بالمسلمين، إما لحجة في الدين وإما لحاجة بالمسلمين. وأكثر الأولياء ما جرى على أيديهم كرامة، لأن عرفنا الضابط في الولي من هو، بينه الله في القرآن، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل، كما أن كل كافر ومشرك فهو ولي للشيطان. فهذا يجب أن نعرف، يجب أن نعرف هذا الباب والفرق بين الكرامات وخوارق الشيطان لئلا يلتبس الأمر ولئلا يتخذ المخرفون والمنحرفون يتخذون الخوارق دليلا على الولاية لله عز وجل فيعبدون هؤلاء من دون الله عز وجل كما هو الحاصل الآن. إذا سئل المشرك الذي يستغيث بالولي أو يدعو الولي لماذا تعمل هذا؟ قال هذا رجل صالح وهذا ولي من أولياء الله، حصل منه كذا وكذا، حصل له كذا وكذا، دعاه فلان فجاءه بالليل وقضى حاجته، دعاه فلان وأجابه، سمع فلان صوته وهو يجيبه، خرج عليه من القبر وسلم عليه وقال أنا أقول لك حاجة. يقولون هذا في حين أن الذي يعمل هذه الأعمال الشياطين تتصور بصورة الميت وتخرج عليهم وتكلمهم وتقضي حوائجهم ويقول نحن فلان اللي تدعون من أجل ماله، يبدأ أن يضل الناس عن سبيل الله عز وجل. وهذا باب يجب على كل طالب علم ما معرفته وفهمه فهما جيدا من أجل أن يبين للناس هذه الأمور التي التبس فيها الحق بالباطل وظل بها كثير من الناس، يبين للناس هذا الأمر. وكما وصفت لكم في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كلام كثير في هذا الموضوع وبيان واضح يجب على طالب العلم أن يرجع إليه وأن يطالعه، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الدجل والشعوذة والشرك بالله عز وجل بمن يسمونهم بالأولياء والصالحين، وكثر من يظهر على الناس بخوارق شيطانية يدجل على الناس ويستميل الناس. آخر من يأتي من أولياء الشيطان الدجال، الدجال الأكبر معه خوارق عظيمة وهو دجال كذاب دجل على الناس من أجل الفتنة. ويجب على المسلمين أن يعرفوا هذا الشيء وأن يتبصروا به. هذا السبب الذي جعل شيخ الإسلام في هذا الباب يقول باب بيان شيء من أنواع السحر من أجل أن يبين للناس الفرق بين هذا وهذا. قال أحمد، مراد به أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وشيخ علماء السنة وشيخ للإمام البخاري وشيخ للإمام مسلم وشيخ أبي داود، فهو إمام أهل السنة وشيخ أهل السنة. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر المراد به غندار الملقب بغندر، غندر المراد به غندر الراوي المشهور من رواة البخاري، يعني ممن روى عنهم البخاري. غندر إمام ثقة جليل. حدثنا محمد بن جابر حدثنا عوف، هو عوف بن أبي جميلة المسمى بعوف الأعرابي، إمام ثقة مشهور. حدثنا حبان بن العلا أو حيان بالياء المثنات ابن العلاء، بصري مقبول، بصري مقبول. حدثنا قطن بن قبيصة، قطن بن قبيصة كذلك تابعي بصري ثقة. عن أبيه قبيصة بن المخارق الهلالي الصحابي المعروف، قبيصة ابن المخارق الهلالي صحابي معروف. قال سمعت، يعني قال قبيصة رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. ثم ذكر تفسير هذه الألفاظ. فالعيافة قال عوف الذي هو عوف بن أبي جميلة المسمى بعوف الأعرابي، قال العيافة زجر الطير، زجر الطير. وزجر الطير معناه التشاؤم بأصواتها، تشاؤم بأصواتها وأسمائها ومسارها في الطيران. فالعرب يتشاءمون بأصوات الطيور، يتشاءمون بصوت البومة، فإذا سمعوا صوت البومة تشاءموا بذلك. فإذا صوتت البومة، البومة غالبا تقع على الدور على الخراب وتصوت، فإذا صوتت على بيت أحد منهم قال نعت إلي نفسي، يعني يستدل بتصويتها انه سيموت. تشاءمون بها. وكذلك تشاءمون بنعيد الغراب، اذا سمعوا الغراب ينعب ايضا يتشاءمون به، فهم يتشاءمون باصوات الطيور ويتشاءمون باسمائها إن كانت أسماعها جميلة تفاءلوا بها، وإن كانت أسماعها غير جميلة تشاءموا بها واعتقدوا شرا وأنه سيحدث لهم شر، ويتشاءمون باتجاهاتها في الطيران، إذا طارت نحو اليمين تفاءلوا وقالوا هذا خير، وإن طارت نحو الشمال قالوا هذا شر، يحدث شر. كذلك حركاتها في الطيران لهم طرق، فهذه مهلة الجاهلين. ولهذا يقول لبيد في قصيدته التي رثى فيها النعمان المنذر، يقول: لعمرك ما تدري الضوارب بالحفر ولا زاجرات الطير ما الله صانع. يعني يكذب الجاهلية التي تتشاءم بالطيور، لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى الأنشاء التي يغربن بالوجه ولا زاجرات الطير ما الله صانع. هذا كله كذب وتكذيب، هذا قاله في الجاهلية، ثم أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. لبيد بن ربيعة العامري المشهور صاحب المعلقة، وأشعارهم في هذا كثيرة. هذا العياذ زجر الطير، ومعنى زجر الطير التشاؤم بأصواتها وأسمائها وطيرانها. والطرق الخط يخط في الأرض، من عادة الجاهلية كذلك أنهم يخطون، عندهم ناس يخطون في الأرض ثم يقولون سيحدث كذا أو سيحصل كذا أو حصل كذا، يخبرون عن المغيبات، الأشياء الغائبة. والسبب في هذا أنهم يستخدمون الشياطين، الخط هذا رمز فقط، اصطلاح بينهم وبين الشياطين، وإلا الخط في الأرض ما يدل على شيء. لا تخطط في الأرض ما تدل، ما تعرف شيء، لكن هذا اصطلاح بينهم وبين الشياطين، يخطون في الأرض وينثرون الودع، وأغلب من يستعمل هذا النساء منهم. هذا الطرق هو الخط، الخط في الأرض من أجل استطلاع الأمور الغائبة ومعرفة الأشياء الغائبة، وهي طريقة جاهلية وهم لا يعلمون بها الغيب بذاتها، وإنما الشياطين هي التي تأتي لهم بما يريدون إذا تقربوا إليهم بالعبادة وكفروا بالله عز وجل، لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم مهما استطاعت. هذا هو الطرق، هو الخط يخط في الأرض من أجل معرفة الأشياء الغائبة والأشياء الخفية، وإنما يعملها المشركون الذين يتعاملون مع الشياطين ويطيعونهم فيما يأمرونهم به من معصية الله عز وجل. وهذا عادة جاهلية لا تزال في بعض البوادي وبعض الجهال يستخدمونها، لأن الأمور الجاهلية لم تنقطع، يبقى في الناس شيء من أمور الجاهلية ورواسب، وكل ما كثر الجهل انتشرت أمور الجاهلية، وكل ما كثر العلم انحسرت أمور الجاهلية. الطرق الخط يخط في الأرض. وأما الطيرة فسيأتي بيانه، وأنها التشاؤم عقد المصنف رحمه الله بابا مستقلا للطيرة، سيأتي إن شاء الله وتشرح هناك، لكن هي في الجملة هي التشاؤم، التشاؤم بسبب أشياء يرونها أو يسمعونها، يتشاؤمون ويعتقدون الشر ولا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، سيأتي شرحها إن شاء الله. ولذلك لم يتعرض لها المصنف هنا لأنه عقد لها بابا مستقلا، لأنها خطيرة جدا، الطيرة خطيرة. والجبت تقدم لنا أن الجبت يطلق ويراد به أشياء كثيرة. أجد كلمة عامة تجمع كل الخبائث كل الشر. الجد من حكم بغير ما أنزل الله يؤمنون بالجد والطاغوت. الجد الشيطان يطلق على الشيطان. الجد الكهانة. وذكر هنا الحسن قال الحسن المراد إذا أطلق الحسن المراد به الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين العالم الجليل المشهور حسن بن أبي الحسن بن يسار البصري التابعي الجليل. قال الحسن الجد رنة الشيطان أي صوت الشيطان. رنة الشيطان يعني صوت الشيطان. وصوت الشيطان يشمل أشياء كثيرة منها الأغاني والمزامير أي صوت الشيطان. استفز من استطعت منهم بصوتك صوت الشيطان. كل باطل كل كلام باطل وكل كلام كفر أو شرك هو من صوت الشيطان. وكل غناء ومزامير وطرب هو من صوت الشيطان. غنة الشيطان يعني صوت الشيطان الذي يغل به بني آدم ويستميلهم به. استفزز من استطعت منهم بصوتها. فهو صوت قبيح يغل به بني آدم إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فكل كلام وكل غناء وكل طرد وكل شر يصد عن ذكر الله فهو من صوت الشيطان ورنة الشيطان. فهذه بيان شيء من أنواع السحر. فالزجر نوع من أنواع السحر. العيافة نوع من أنواع السحر. والطرق نوع من أنواع السحر. والطيرة نوع من أنواع السحر. كلها من أنواع السحر. السحر إذن كلمة عامة تجمع شرورا كثيرة إما قولية وإما عملية. ثم قال المصنف رحمه الله إسناده جيد أي إسناد الإمام أحمد جيد لأن رواته الذين سمعتم كلهم إما ثقة وإما مقبول ليس فيهم أحد مجروح. إسناده جيد. وروى أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه يعني أصل الحديث دون التكفير. إن العيافة والطرق والطيرة تشيرك هذا المسند. وأما قوله قال عوف هذا تفسير ليس مسندا هذا تفسير فقط. هذا معنى قوله مسندا منه. وأبو داود هو الإمام المشهور سليمان بن الأشعث صاحب السنن المشهورة بسنن أبي داود والمراسيل. وكذلك النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الإمام الجليل صاحب السنن سنن الكبرى. سنن الكبرى اختصر منها مختصر سمي بالمجتبى وكان هو المتداول عند الناس المجتبى. لكن الآن والحمد لله طبع الأصل وهو السنن الكبرى طبع الآن وظهر للناس والحمد لله وهو مرجع من مراجع الحديث. وابن حبان في صحيح ابن حبان هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح المسمى بصحيح ابن حبان سماه بالأشباه والتقاسيم الأشباه والتقاسيم. ولا يورد فيه إلا ما صح عنده. لا يورد فيه إلا ما صح عنده فلا يورد فيه الحسن ولا يورد فيه الضعيف إنما يورد ما صح عنده سنده. فلذلك سمي بالصحيح لأنه التزم بالصحة التزم بالصحة. فلذلك يسمى مؤلفه بصحيح ابن شبان. والمطبوع منه الآن نسب ومطبوع منه اختصره المسمى بمورد الظمآن بصحيح ابن شبان. فالحاصل أن هذا حديث جليل، إسناده جيد ومروي في سنن النسائي وسنن أبي داود، ومروي أيضا في صحيح ابن حبان، فهذا مما يعبده ويؤيده وهو يدل على ما سمعتم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد لدينا ما يسمى بالخطاب، ويذهب إليه بعض الناس إذا أصابهم مرض فيقول له هذا الخطاب حصل لك كذا وكذا، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك سمعتموه أن هذا من السحر، أن هذا من السحر ومن عمل الشيطان، فلا يجوز الذهاب للخطاب الذي يخط على الرمض ويخبر عن الأشياء الغائبة والأمراض وما أشبه ذلك، هذا من السحر ومن الشرك بالله عز وجل، ولا يجوز الذهاب إليه، بل يجب القضاء عليه وعلى فتنته. نعم. هل عدم حصول الكرامات للمؤمن يدل على عدم صلاحه؟ وهل يجوز السعي لطلب الكرامة؟ ذكرنا لكم هذا، وقلنا إن ليس من شرط أولياء الله أن تجري على أيديهم كرامات، قد يكون من أفضل أولياء الله ولا يجري على أيديهم شيء من الكرامات، والله جل وعلا لم يذكر أن ولي الله هو الذي تجري على يده الكرامات فقط، بل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذي آمن بالله واتقى الله هذا من أولياء الله، سواء جرى على يده كرامة أو لم يجري على يده شيء. وكما ذكرت لكم إذا جرى على يده شيء لم يجده هذا إلا تقوى وصلاحا وشكرا لله، ولا يدعو الناس إلى عبادته أو يفتخر بها على الناس، وإنما يزيده خوفا من الله وتواضعا لله عز وجل. نعم. جاء في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يوما وهو يخطب عن المنبر يا سارية الجبل، هل هذه القصة صحيحة أم لا؟ وهل هي كرامة؟ نعم، روي أن عمر بن الخطاب كان يوما يخطب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هناك جيش سيره للمشرق لقتال المشركين، وهذا الجيش قد حصل عليه مضايقة من الكفار، فوقع في خاطر عمر رضي الله عنه وهو يخطب حالة هذا الجيش، فنادى يا سارية الجبل، وسارية هو القائد، هو قائد هذا الجيش، فسمع سارية هذا الصوت وعرف أنه صوت عمر، فتحصن هو ومن معه بالجبل فسلموا من شر عدوهم. هكذا رويت هذه القصة، فإن ثبتت فهي كرامة لعمر رضي الله عنه، ولكن الصحيح أنها لم تثبت، الذي عليه المحققون أن هذه القصة لم تثبت، لكن لو ثبتت فلا بأس، تدل على كرامة من كرامات عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. بعض الناس يقومون بقراءة فنجان القهوة ويخبرون صاحبه عن أموره في المستقبل، فهل هذا من السحر وكافر؟ هذا من الكهانة، قراءة الفنجان وقراءة الكف، معرفة النحس وما أشبه ذلك، كل هذا من الكهانة. هؤلاء الآدميون اللي يعملون الأعمال ما عندهم استطاعة، لكن الشياطين هي التي تخبرهم وتخدمهم من أجل أن يكفروا بالله عز وجل، فهذا من الكهانة، وهم لم يخبروا بهذا من عند أنفسهم ولا بسبب صلاحهم، وإنما أخبروا به بسبب تقربهم إلى الشياطين، طاعتهم للشياطين فخدمتهم. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهؤلاء عملاء للشياطين الذين يقرؤون الكف أو الفنجان أو ما أشبه ذلك، هؤلاء من عملاء الشياطين ومن قدم الشياطين، وهم كفرة يستعينون بالشياطين، فلا يصدقون، ولا يجوز أن يسألوا عن شيء، ولا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إليهم ولا أن يصدقهم ولا أن يسألهم، ويجب على المسلمين أن يقضوا على هؤلاء ويطهروا المجتمع منهم، ويجب أن تكذب أخبارهم وتدحض حجتهم. نعم نعم، لا يمكن أن يخبر عن أشياء غائبة وما يستخدم الشياطين من رأسه. لا، رأسه ما في شيء، رأسه مثل رؤوسنا ما في شيء. لا في شك من كافر اللي يستخدم الفنجان والكف وما أشبه ذلك يقول يخبر عن الغيب، هذا كافر بلا شك. من ادعى علم الغيب فهو كافر، هذا من نواقض الإسلام. من ادعى شيئا من علم الغيب فهو كافر، لكن اعلموا أنه لم يخبر بهذا من ذات نفسه، وإنما أخبر به بسبب عملائه من الجن والشياطين. أنتم لا ترونهم لكن هو تعامل معهم. نعم. نحن مدرس اللغة العربية، مدرس البلاغة، ونقف على باب الحقيقة والمجاز من ضمن المنهج، ويطلب منا أن نستخرج من الآيات الكريمة في التدريبات ما فيها من مجاز تطبيقا للقاعدة، فهل في آيات القرآن الكريم مجاز؟ وكيف نوضح ذلك لطلبة العلم في المدارس؟ أما كونه يدرس المجاز ويعرف ما هو المجاز وما هي أنواعه، لا مانع أنه يدرس، ولكن لا يعتقد أنه صحيح. يدرس وأنت إذا درسته وعرفته تقول هذا ليس صحيح، وكلام الله حقيقة ليس فيه مجاز، لأن المجاز يجوز نفيه، أما كلام الله عز وجل فهو حقيقة لا يجوز نفيه. فلا مانع أن تدرس المجاز، ما هو المجاز وما هي أنواعه، وما تدرسه للعلم به فقط لا من أجل أن تعتقد أنه صحيح. وإذا طلب منك في الآية بين ما فيها من المجاز تقول يقال فيها كذا ويقال فيها كذا، ثم تعقب وتقول الصواب أن كلام الله ليس فيه مجاز، تعقب على هذا، فأن تجيب ما قالوه ثم تبين ما تعتقده في النهاية. نعم. قال تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، الآية، نرجو من فضيلتكم إعراب كلمة كيد. إنما صنعوا كيد ساحر، إن من النواصب تنصب الاسم وترفع الخبر، وما اسم موصول، إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر، وما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون محله نصب بإن، وكيد هذا خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكيد مضاف وساحر مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة، هذا هو. نعم. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، هل هذا الافتراق في الأصول أم في الفروع؟ وما هو القيد في إطلاق البدعة على الأشخاص؟ هذا الاختلاف في الفروع في الأصول، هذا الاختلاف في الأصول يعني في العقيدة، أما الاختلاف في الفروع هذا ما يضر، الاختلاف في مسائل الفقه والاستنباط هذا ما يضر وليس مذموما، لكن نأخذ من أقوال الفقهاء واجتهاداتهم ما قام عليه الدليل أو كان أقرب إلى الدليل. الاختلاف في مسائل الفقه والاستنباط ليس مذموما، إنما المذموم أننا نأخذ القول المرجوح أو نأخذ القول الذي يوافق رغبتنا وهوانا، ونترك القول الراجع أو القول الذي يدل عليه الدليل. الاختلاف الممنوع وهو الوارد في هذا الحديث الاختلاف في العقائد، هذا رافضي وهذا جهمي وهذا معتزلي وهذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا وهذا إلى آخره، هذا الاختلاف الممنوع. الواجب التمسك بما عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والذين جاءوا من بعدهم، هذا هو الواجب، أن نكون مع الفرقة الناجية فرقة المنصورة لننجو من النار، كلها في النار إلا واحدة، هذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وهم من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. يذكر بعض الجماعات أنهم يصلون إلى بلاد اليهود ويستخرون بهذا. السؤال عن المبتدع، السؤال عن المبتدع السائد. إيه قيد البدعة. البدعة كل ما أحدث في الدين مما ليس منه. البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، هذا هو البدعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي يأتي بعبادة ليس عليها دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي البدعة، يجب تجنبها والابتعاد عنها، ويجب الابتعاد عن المبتدعة وهجرهم لئلا تنتشر بدعتهم وشرهم على الناس. يذكر بعض الجماعات أنهم يدخلون إلى بلاد اليهود ويفتخرون بهذا ويقولون إنها كرامة من الله الذي لم يمنعونهم من دخول بلادهم، فهل هذه كرامة كما يقولون؟ اليهود وغير اليهود من الكفار الغالب أنهم يسمحون للإنسان المتساهل في دينه والذي لا يدعو إلى الله ولا ينكر المنكر، يسمحون له لأنه ما يخافون منه، لكن المتمسك بدينه والذي يدعو إلى التوحيد وينكر الشرك لا يسمحون له. فهذا سماحهم له ما هو دليل على صلاحه، قد يسمحون له لأجل طمع دنيوي يأخذونه منه، وقد يسمحون له لأنهم يطمعون أن يؤثروا عليه وأن يذلوه عن سبيل الله، وقد يسمحون له لأنه متساهل في أمور دينه. أما الإنسان المتمسك بأمور دينه والذي يدعو إلى الله وينكر الشرك والكفر هذا ما يسمحون له. نعم. الصحيح ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب: أنا أظن إن هؤلاء لو أنكروا ما عليه اليهود من الكفر بالله والتحريف و مسبة الله سبحانه وتعالى ومسبة رسوله، أنا أعتقد أنه لو أظهر هذا وتكلم به لقطعوا رأسه، لا يسمحون له يسكت، لكن إلا دخل وسكت هم يسمحون له. نعم. هل صحيح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب أنه لو سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، وهل تعتبر كرامة؟ نعم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقوة إيمانه لا يجتمع معه الشيطان في طريق، لأن الشيطان ينفر من نور الإيمان فلا يجتمع مع المؤمن الصادق، لأن نور الإيمان يحرقه، وإنما يقرب الشيطان من الفاسق والعاصي والمشرك والكافر والمنافق، هؤلاء يقرب منهم الشيطان. أما العبد الصالح المستقيم المؤمن بالله عز وجل وبرسوله الإيمان الصحيح فهذا لا يقربه الشيطان. ومن أولى هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هيه يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجه. هذا نبه لعمر رضي الله عنه بسبب قوة الإيمان، وليس هذا خاصا بعمر، بل كل من قوي إيمانه ويقينه وتمسكه بكتاب الله عز وجل ولهج بذكر الله فإن الشيطان ينفر منه، لأن الشيطان وسواس خناس يوسوس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله، وينخنس إذا ذكر المسلم ربه عز وجل، ينخنس يعني يتأخر ويبتعد. نعم. هل من قال عن القرآن أنه من صنع الله يعني القول بخلق القرآن، وهل يبدع صاحب هذه المقالة؟ نعم، هذه مقالة من صنع الله، مقالة ليست صحيحة. الواجب أن يقال القرآن كلام الله، لأنه إذا قال من صنع الله احتمل أنه من صنع الله يعني من خلق الله، لأن أقرب معنى من الصنع هو الخلق. هذا كلام مجمل، قول من صنع الله كلام مجمل لا يجوز. ما كان السلف ولا علماء المسلمين يقولون القرآن صنع الله أبدا. أو تعالى لما ذكر تسيير الجبال عند قيام الساعة وترى الجبال كأنها

ويناقشه، فإذا ثبت عليه أنه ساحر يقيم عليه الحد، يقيم عليه الحد. والذي ينفذ الحد هو السلطان، القاضي يحكم بالحد، يحكم بالحد، والسلطان هو الذي ينفذ الحكم الشرعي. نعم. أما عامة الناس ما يجوز لهم أنهم يقيمون الحدود ويقتلون الناس ويقولون هؤلاء مرتدون، هؤلاء سحرة، لا يجوز هذا. يعني تعم الفوضى يختل الأمن، كل واحد يبي يقتل واحد يقول أنه ساحر أو أنه مرتد، هذا لا يجوز. ثم أيضا وش يدريك أنه ساحر أو وش يدريك أنه مرتد؟ لابد حضر عند المحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية تناقش الأدلة إن كان هناك شهود عليه أو إقرار، لازم من حكم شرعي عليه. نعم. ما صحة حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة؟ صحيح، الحديث قوي، وهذه الصلاة ليست راتبة للعصر، إنما هي من النفل المطلق، نفل المطلق بين الأذانين، أذان العصر وإقامة صلاة العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا. نعم. رجل مسافر وأدرك صلاة العشاء في المسجد وهو لم يصلي المغرب، فماذا يعمل؟ يعني أدرك الجماعة يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، هذا له أن يصلي المغرب أولا ثم يدخل مع الجماعة في بقية صلاة العشاء إذا سلم، وله أن يدخل معهم بنية المغرب، بنية المغرب. فإذا قام الإمام بالثالثة يجلس في شهر التشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه، وإن شاء انتظر الإمام حتى يأتي بالرابعة ويتشهد ويسلم ويسلم معه، هو خير. نعم. هل نزول الدم من الجسم ينقض الوضوء أم لا؟ وما حكم من نزل منه دم أثناء صلاته، الجلوس أم لا؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الدم الذي نزل دم كثير، دم كثير، فهذا ينقض الوضوء عند جماعة من أهل العلم منهم الحنابلة، خروج الدم الكثير ينقض الوضوء، فعليه أن ينصرف من المسجد ويتوضأ. أصابه رعاف كثير، انجرح فيه جرح، انفجر فيه جرح، خرج منه دم كثير، الذي عليه جماعة من أهل العلم ومنهم الحنابلة أنه ينتقض وضوءه بذلك، لخروج الخارج من جسمه وهو نجس، خارج النجس، فينقض وضوءه. أما إذا كان هذا الدم قليلا هذا لا يؤثر، كما لو حصل منه نقطة أو نقطتان فقط، أو حصل منه لون للدم مثل في حبة وانفجرت، أو حكها حصل منه دم، أو رعاف يسير نقطة أو نقطتان، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. نعم. فضيلة الشيخ، متى يكون سجود السهو قبل الصلاة ومتى يكون بعدها؟ السلام والصلاة والسلام. سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، كله جائز، ولكن الأفضل أنه إذا كان عن نقص في الصلاة، كانت ترك التشهد الأول، أو ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو سبحان ربي الأعلى في السجود، فإن الأفضل أن يأتي بها، أن يأتي به قبل السلام، لأن هذا جبران، جبران للصلاة، جبران عن النقص الذي حصل وهو ترك الواجب نسيانا أو سهوا. أما إذا كان سجود السهو عن زيادة زادها في الصلاة، كأن قام إلى خامسة في الرباعية، أو ثالثة في الفجر نسيانا وسهوا ثم تذكر وجلس، أو حتى صلى الركعة كاملة ولم يذكر إلا بعد ما فرغ منها، فهذا يسجد للسهو بعد السلام. إذا كان عن زيادة فالأفضل أن يكون بعد السلام، لأنه ليس جبرانا للصلاة، صلاة تامة، وإنما هو ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفصيلا في الأفضلية، أما الجواز فإنه يجوز

شيئا وجلس في مكان آخر من المسجد ليتوسع أو ليقرأ القرآن أو ليبتعد عن أصوات الناس فلا بأس بذلك لأنه موجود في المسجد. أما إن وضع هذا الشيء وخرج راح يبيع ويشري ولا ينام في بيته وإذا فرج هذا لا يجوز. كذلك لو وضعه خرج ليتوضأ أو ليأتي بحاجة من البيت ويرجع قريبا لا بأس. أما أن يحتجز المكان ويخرج من المسجد ويروح ينام ولا يروح يبيع ويشري ولا ثم إذا جاء قريب من الإقامة وقريب من دخول الإمام في الجمعة جاء وقد حجز هذا المكان وعطله على السابقين الذين جاءوا هذا حرام عليه وغفر في المسجد لا يجوز. الحاصل ما ذكرته لك إن كان هو في المسجد يقرأ أو يذكر الله أو يصلي حجز المكان وهو موجود فلا بأس، أو خرج لحاجة ويرجع فلا بأس. أما إذا حجز المكان وخرج ولم يرجع إلا بعد مدة إما لنوم أو غير ذلك هذا لا يجوز. الواجب عليه أنه إذا جاء يكون في أي بقعة تيسر له الحصول عليها، لأن من سبق أحق بالمكان. نعم. كذلك إذا أرسل خادمه سائق وهو موجود في المسجد أو يبي يجي قريب لا بأس. أما إذا كان أرسل خادمه سائق وهو يبي يروح يتعشى ولا معزوم ولا يبي ينام ولا يبي يخرط ويسولف لا يجوز حرام. يعني مجيء الخادم هو وضع السجادة سواء. نعم. رجل يسأل رجلا آخر ويقول له أسألك بتربة والدك طيب الله تراه أن تنظر في وضعي. رجل يسأل رجلا آخر ويقول له أسألك بتربة والدك طيب الله تراه أن تنظر في وضعي، فما حكم هذه المقولة؟ هذا لا يجوز. لا يجوز أن يقول أسألك بتربة والدك، هذا تعظيم للتربة، تعظيم للقبر الذي دفن فيه لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. هل ينعقد البيع بمجرد الصيغة القولية وحدها، مثل لو قال رجل لآخر بعتك سيارتي هذه أو هذه السلعة، هل تدخل السلعة في مد المشتري والثمن في مد البائع لمجرد القول مع وجود شهود على ذلك؟ نعم، البيع ينعقد بحصول الصيغة القولية ويقول البائع بعت وقول المشتري اشتريت. إذا كان هذا عن تراضي، إذا كان هذا عن تراض فإنه ينعقد البيع ويكون السلعة ملكا للمشتري والثمن ملكا للبائع. لكن التصرف في السلعة لا يجوز إلا بعد قبضها، التصرف فيها. أما الملكية ثبتت، لكن التصرف فيها ببيع أو هبة أو غير ذلك لا يجوز إلا بعد قبضها. ففيه فرق بين الانعقاد والتصرف، يعني قد يحصل بالصيغة فقط، وأما التصرف فيها من البائع هذا لا يجوز إلا بعد أن يقبضها. نعم. أذهب إلى العمل الساعة الثامنة مثلا أو التاسعة صباحا وأسجل حضوري في دفتر الدوام الرسمي الساعة السابعة أو السابعة والنصف، فهل هذا جائز لي أم لا؟ هذا كذب، حرام. يجب الإنسان أنه يروح متأخر عن وقت الدوام ويسجل اسمه مع أول وقت الدوام، هذا كذب واحتيال لا يجوز. واجب على المسلم الصدق وأن يسجل حضوره في الوقت الذي حضر فيه، لا يقدم الحضور وهو لم يحضر، هذا كذب واحتيال ولا يجوز. والمطلوب من المسلم الصدق في المعاملة وصدق في القول والتزام النظام، إلا إذا كان معذورا عدم الحضور فهناك في الأنظمة ما يخص المعذورين أو المأذون لهم. أما أن يأتي ويقدم الحضور وهو ليس له عذر ولم يرخص له ولم يؤذن له هذا لا يجوز، لأن فيه تلبيسا وفيه كذبا، والإنسان إذا تعود هذا الشيء تعود على الكذب بهذا وفي غيره. أما إذا التزم الصدق فإنه ينشأ عليه فيه وفي غيره، نعم. ما الحكم في حل رباط وجه الميت عندما يوضع في قبره؟ لا أصل له، لا أصل لكشف وجه الميت إذا وضع في قبره، وإن كان قال به بعض الفقهاء، لكن الصواب أنه لا يكشف، أنه لا دليل على ذلك، وأيضا ليس لهذا فائدة. ما الفائدة في كشف وجه الميت؟ لا فائدة في هذا، إنما الذي يعمل إذا وضع في لحده أن تحل العصائب، وهي الأحزمة التي شدت على الكفل تحل. أما كشف شيء من جسمه لا وجه ولا غيره، لا يكشف شيء. نعم، والله المستعان. نعم. بعض الناس أعرف أن عندهم انصراف في المنهج، وأحذر الناس منهم وعدم الخروج والذهاب معهم، هل هذا العمل يعتبر قربة إلى الله؟ نعم، هذا من النصيحة، هذا من النصيحة. لكن إذا رأيت على إنسان مخالفة في المنهج فعليك أن تنصحه هو أولا، تبين له المنهج الصحيح وتحذره من المنهج المخالف، فإذا لم يقبل فإنك تنصح الناس الذين حوله أن يبتعدوا عنه. ولكن لا بد من قيد في هذا، لأن بعض الناس كل شيء عندهم انشراف عن المنهج، لازم يكون يعرف ما هو هذا الانشراف عن المنهج، هل هو صحيح انشراف ولا ظن السائل أن هذا انشراف وليس انشرافا. لكن أنا أقول إذا ثبت أن هذا انشراف فحينئذ مناصح هذا الشخص، فإن رجع والتزم المنهج الصحيح الحمد لله، وإلا فإننا نبين للناس أنه على غير منهج صحيح من أجل أن يتجنبوه. نعم. الاتهام ما يصلح يا عباد الله، الاتهام والكذب على الناس واتهام الأبرياء هذا لا يجوز، لازم يثبت ثبوتا لا شك فيه أن هذا خطأ وأن هذا انحراف عن المنهج. أكل من ظن أن هذا انحراف من هذا منهج غير صحيح يكون صحيحا. الآن بين الشباب ظاهرة سيئة جدا، كل واحد يحذر من الثاني، وكل واحد يحذر من حتى العلماء وصلهم اللوم، صاروا يحذر منهم. هذا لا يجوز، هذا من الشيطان، هذا تحريش من الشيطان. لازم من التثبت، ولازم من معرفة الانشراف وتحديده، ولازم من مراجعة الشخص لعله يرجع لعله يتوب. هذا لم إذا ثبت منه انشراف وأصر عليه حينئذ نحذر منه. أما مجرد الاتهام، الأصل في المسلم العدالة، والأصل ولا سيما العلماء الأصل فيهم والحمد لله العدالة والخير. لا يكفي أن الإنسان يظن ظن أو يسمع من الناس كلام يبني عليه، لا يجوز، لازم من التثبت في هذه الأمور. المسلمون يجب أن تسود بينهم المحبة والتعاون والتناصح، ولا يجوز بينهم العداوة والبغضة والشحنة بسبب أمور تافهة أو سبب أمور مغلولة أو مفروضة أو أمور صغيرة يظن أنها كبيرة. هذا لا يجوز، لازم التثبت في هذه الأمور. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.